بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة قاعدة قاعدة قاعدة قاعدة قاعدة رغم الملفات، قاعدة قاعدة رغم الصليبين، قاعدة قاعدة رغم الملفات، قاعدة قاعدة رغم الصليبين، قاعدة لك بالمدارس والخلدات، قاعدة لك بالكواتب ذي تبيدي، قاعدة لك بالمدارس والخلدات، قاعدة لك بالكواتب ذي تبيدي. رافضي الدين جهزنا المشارات، وانت يا امريكان بيدش عن قريبي. الله الله واكبر فوقكم مثل الصواعد، الله واكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله واكبر فوقكم مثل الصواعد، الله واكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله واكبر فوقكم ترعد رعيدي. رافضي الدين جهزنا المشانات، وانت يا امريكان بيدش عن قريبي. رافضي الدين جهزنا المشانات، وانت يا امريكان بيدش عن قريبي. المفخخ يحرق اللي ما هو حارق، والحزام يذوب كل الحديدي، المفخخ يحرق اللي ما هو حارق، والحزام يذوب كل الحديدي، وانغماس يفتح كل المغالات، والعبوة تنفجر في من نريدي. الله الله واكبر فوقكم مثل الصواعد، الله واكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله واكبر فوقكم مثل الصواعد، الله واكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله واكبر فوقكم ترعد رعيدي. وانغماس يفتح كل المغالات، والعبوة تنفجر في من نريدي، وانغماس يفتح كل المغالات، والعبوة تنفجر في من نريدي. جاءكم احفاد مصعب وطارق، والمثنى والبراء وابن الوليد، جاءكم احفاد مصعب وطارق، والمثنى والبراء وابن الوليد، ما نعبي هالقرون خارق وحارق، والمضوي فوقكم الى بلايبي. الله الله واكبر فوقكم مثل الصواعد، الله واكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله واكبر فوقكم مثل الصواعد، الله واكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله واكبر فوقكم ترعد رعيدي. ما نعبي هالقرون خارق وحارق، والمضوي فوقكم يلهب لهيبي، ما نعبي هالقرون خارق وحارق، والمضوي فوقكم يلهب لهيبي. والسكاكين بالجعب لها بوارد، والمقاطع تجزرك يد الخبيثي، والسكاكين بالجعب لها بوارد، والمقاطع تجزرك يد الخبيثي. يا سماء يا نجوم يا كل شهر، حذر المرتدين فهم قصيدي. الله الله واكبر فوقكم مثل الصواعد، الله واكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله واكبر فوقكم مثل الصواعد، الله واكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله واكبر فوقكم ترعد رعيدي. والسكاكين بالجعب لها بوارد، والمقاطع تجزرك يد الخبيثي، والسكاكين بالجعب لها بوارد، والمقاطع تجزرك يد الخبيثي. اقسم بربي المشارق والمغارق، ذي على صاحب الفتح المجيدي، اقسم بربي المشارق والمغارق، ذي على صاحب الفتح المجيدي. بايدك الرفض من للموت عاشق، من بعد دنيا واشترى جنة تنادي. الله الله واكبر فوقكم مثل الصواعد، الله واكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله واكبر فوقكم مثل الصواعد، الله واكبر فوقكم ترعد رعيدي، الله واكبر فوقكم ترعد رعيدي. حنا رجال القاعدة، حنا رجال القاعدة.

ما بنسى وامشي عليها الأعادي. في حربنا خاب التحالف والأذناب، في حربنا خابوا حزام الفسادي. مهما تكالبتوا عجمكم والعرب، نيل الشهادة غايتي والبرادي. كم هي دول في حربنا سعيها خب، خبت حشود الكفر واهل العنادي. صحيح نقتل بس للقتل طلب، نقتل ويصبح صفنا في ازديادي، نقتل ويصبح صفنا في ازديادي. مضرنا مقتل أسامة وخطب، لو راح قايد جاثنا عشر قيادي. من قال بيقضي على الدين كذب، لأنه يحارب دين رب العبادي، لأنه يحارب دين رب العبادي. في حربنا خاب التحالف والأذناب، في حربنا خابوا حزام الفسادي. مهما تكالبتوا عجمكم والعرب، نيل الشهادة غايتي والبرادي. مضرنا مقتل أسامة وخطب، لو راح قايد جاثنا عشر قيادي. من قال بيقضي على الدين كذب، لأنه يحارب دين رب العبادي، لأنه يحارب دين رب العبادي. ما طاغ الباطل ترى الحق غلب، والشرع بيحكم جميع البلاد. ما بذلت الجهد في حرب الرب، يا عسكر الطاغوت ماضي جهادي، يا عسكر الطاغوت ماضي جهادي. في حربنا خاب التحالف والأذناب، في حربنا خابوا حزام الفسادي. مهما تكالبتوا عجمكم والعرب، نيل الشهادة غايتي والبرادي. يا مسلم جرما أن تدعى اسما، بالمسلم اسما أو تنسب حكما. وأنا في بورما أغتصب وأدمى، ويدوس عفافي بوذي طغما. أولست بأختك في الدين لأهتاك، ودمائي تسفاك يا مسلم ظلما. وأراك بصمت عني في مقت، تعرض ملتفتا وكأنك أعمى. أولست بأختك في الدين لأهتك، ودمائي تسفاك يا مسلم ظلما. وأراك بصمت عني في مقت، تعرض ملتفتا وكأنك أعمى. يا مسلم جرما تدعى اسما، بالمسلم اسما أو تنسب حكما. وأنا في بورما أغتصب وأدمى، ويدوس عفافي بوذي طغما. فمتى قد تقدم في غيرة مسلم تثأر لعفافي منهم منتقما بدموع شكاتي أكتب مأساتي أستنجد فيها وأنادي رحمة فمتى قد تقدم في غيرة مسلم تثأر لعفافي منهم منتقما بدموع شكاتي أكتب مأساتي أستنجد فيها وأنادي رحمة يا مسلم جرما أن تدعى اسما بالمسلم اسما أو تنسب حكما وأنا في برما أغتصب وأدمى ويدوس عفافي بغدي طغما يا أهل الغيرة قد بت كثيرا للبغي أسيرا أقتاد وأرمى فمتى لحيائي سيطول بكائي وأرى لندائي فيكم معتصما يا أهل الغيرة قد بت كثيرا للبغي أسيرا أقتاد وأرمى فمتى لحيائي سيطول بكائي وأرى لندائي فيكم معتصما فيكم معتصما فيكم معتصما يا مسلم جرما أن تدعى اسما بالمسلم اسما أو تنسب حكما وأنا في برما أغتصب وأدمى ويدوس عفافي بودي طغما يا مؤمنا كانت حياتك قدوة ستظل روحك في الطريق دليلا نم يا زكي الدين إنك خالد ما كان ذكرك يا أخي ليزولا نم يا شهيد الحق مسرورا فقد كان المنام عليك قبل ثقيلا أبو خالد الصنعاني رحمه الله بكى القلب حزنا وقهرا وغم بفقد الأب الهمام الأشم طعنت بمقتله طعنة وجرحا فهل يا ترى يلتهم بكى القلب حزنا وقهرا وغم لفقد الأب الهمام الأشم طعنت بمقتله طعنة وجرحا فهل يا ترى يلتئم لفقد أبي خالد خيمت علي غيوم الأسى كالحمم أكاد من الغبن أقضي فيا إله اجلوا حالكات الظلم على مثله فلتصب العيون الدموع وحق لها تنسجم الدموع وحق لها تنسجم وحق البكاء للقوافي عليه ولا عذر عندي لنث ولغم ولا يسأى من هاجي سم الرثاء ولا يبخالا بمداد قلم وحق البكاء للقوافي عليه ولا عذر عندي لنث ولغم ولا يسأى من هاجي سم الرثاء ولا يبخالا بمداد قلم لعل ناسي مرثاء يلاشي بنفحاته بعض حر الألم تقبلك الله في الخالدين أبا خالد يا علي الهمم تقبلك الله في الخالدين أبا خالد يا علي الهمم أبا خالد يا علي الهمم لقد كنت والله برا تقيا نقيا سخيا نادى والكرم وأهل الوفا والإباء والمعالي وأهل المكارم أهل الشيم لقد كنت والله برا تقيا نقيا سخيا نادى والكرم وأهل الوفا والإباء والمعالي وأهل المكارم أهل الشيم يد الغدر طالت كتبا لها وأهل الخيانات سحقا لهم يريدون أن يطفئوا شعلة الجهاد وأركانه تنهدم سيبقى الجهاد وراياته ترفرف عالية في القمم ترفرف عالية في القمم ترفرف عالية في القمم جراح المسلمات يئن فينا فمن لأهل الدين والغيرة والرجولة والشهامة يبيع نفسه رخيصة في سبيل الله لإنقاذ هؤلاء العفيفات المسلمات من قيود المرتدين الطغاة وهن يصرخن صباحا ومساء وإسلاماه ورجالاه أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب أمان الله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب فقل لذوي الكرامة حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيب أجيب الله ويحكم أجيب جراح المسلمات يئن فينا ومن خذلاننا يشكو حزينا تدفق حزنه ألما وقهرا ليسقينا الرجولة والطعونا جراح كلها تحكي مآسي وتسدل في حكايتها الأنينا مشاهدها بكاء ونحيب وبعض من فصول الظالمين سأرويها إذا ما شئت فاسمع لعلك أن ترق وأنت لينا تساق حرائر الإسلام تترى إلى وحل العبيد مكبلينا وترمى في الخلاء بلا رقيب لتلعقها كلاب الغاصبين دموع عفافهن شكت إلينا ولكن قد خسرنا صامتينا وجفت من مآقينا شؤون فلا نرثي ولا نبكي العيون تسائلنا أما فيكم أبي عن الأعراض كي يحمي العرينا فنرم في زوايا الهمس حيرا ونحجل في ستار الغافلين جراح كلها تحكي مآسي وتسدل في حكايتها الأنينا مشاهدها بكاء ونحيب وبعض من فصول الظالمين سأرويها إذا ما شئت فاسمع لعلك أن ترق وأنت لينا آل سعود قد سلت قضاها وصرنا تحتهم متذللين ويصفعنا صغيرهم فنحن وعند كبيرهم متعبدين معاذ الله قد صرنا عبيدا كذا في معجم الطاغوت دينا تسلوا في عفاف الطهر لهوا لأنا في المخانع ساكنونا وطلقنا المروءة واتخذنا غثاء الهون من لها يحتوينا ونحن نسابق العبرات حزنا عسانا أن نذوق المر فينا جراح كلها تحكي مآسي وتسدل في حكايتها الأنينا مشاهدها بكاء ونحيب وبعض من فصول الظالمين سأرويها إذا ما شئت فاسمع لعلك أن ترق وأنت لينا نهيم على بقايا من رفات بها فتح الهداة مسطرينا أيهتك عرضنا جهرا نهارا ونسبى في الغلال مصفدينا حياة لا نريد بها حياة وموت ليس نقصده سفينا بريدة كيف أنت الآن سلوى وقد ذبلت زهور الياسمينا لك النسيم يكون حيا وقد جدع اللصوص بك الغصون فأين الصادع العلوان يحكي لنا سير الرجال الصادعين ألا أين الفوارس في القصيم إذا ذكروا فهم في الأكرمين وأين بنو كيان نجد الغيارى وأين حجازنا والفاتحون وقحطانوا أيا بيت النشامى وشمر والعنوز الناصرون وخثعم والغوامد أين أنتم وزهران الرجال الصابرون وبيت قضاعة من كل فج وحرب في الحروب مجربين وكل قبيلة برقت رحاها فدونكم السجون فحررونا ألا أين القبائل يا أبات فقد شكت الحرائر أخرجونا فقد شكت الحرائر أخرجونا فقد شكت الحرائر أخرجونا قالت ليالي الظلم فيك وقاروا أي عين تستبقي دمعة في محاجرها وهي ترى رحيلهم أي قلب يستقر ويأنس وهو يرى وقار الشريعة تودع أحبابها تبكي تئن أوهكذا أجد الجوى غلابي أحقا رحلتم

هذا الفجر أجاش عندما عزاه عصر مقفر وعشاء. قولوا لبطن الأرض من ذا زاركم لتجيبكم علم أتى وإباء. واسألوا الملائكة ما الذي ضيعته ستقول في الثلث الأخير دعاء. فلما الأسى والشيخ أصبح عنده حور حسان روضة وهناء. فكأننا في حزننا لفراقه أعجوبة تسلو بها الحوراء. يا رب فارفع قدره فلقد مضى الزاد عفو واللباس رجاء. الزاد عفو واللباس رجاء. الزاد عفو واللباس رجاء. ما مات لكن قد مضى ببهاء مضرجا بدمائه فاستبشري طوبى. مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. أحمد بن عبد الله السيد أبو هادي البيحاني قتل بغارة أمريكية في ولاية مأرب، تقبله الله. إذا كنت ما تقدر تجاهد مع الأبطال فحاول لسانك تحفظه منهم ليلة، ينامون على المدفع وصوتكم الزلزال وأنت على فرشك تسمع على شيله. وإذا كنت في مجلس تسمر بقيل وقال فهذاك يحكي للبنادق وتحكي له، ويمشي على الألغام يقدم بعزم رجال وقناص من فوقه وألغام لرجيله، وأنت تقول الجاهد ولي الجمع المال، ومن كان عقله مثل عقلك أنا رثيله، يضحون بالأرواح من أي كسب ريال، ترى بليس قد عشعش في قلبك ويمليله. أما تتقي مولاك يا مستمع الأنذار، وعزي المنذر راي رايه وتحليله. وآخر كلامي لا تكلم على الأبطال، ينامون على المدفع وأنت على الشيء. ليث الشارع أبو هادي هلات لفقده دموع العين، والحزن في القلب وقادي على فراق الهمم الزين. ليث الشارع أبو هادي كم هب نصرة لهذا الدين، وسار في ركب الأسد وهبط وغيت مرتد، وارغام أنوف أهلا للحاد. كم هب نصرة لهذا الدين، وسار الفراق بلا سادي وارهاب طواغيت مرتد وارغام انوفه للحاد رحمه عليك كل وقت وحين مكان في الله متمادي بالدم سطر لنا تدوين معنى الكرامة والأمجاد رحمة عليك كل وقت وحين مكان في الله متمادي بالدم سطر لنا تدوين معنى الكرامة والأمجاد وللنصر نمضي وللتمكين نتبع خطانا جل أجدادي أو نرتقي الخلد في علين درى الكرامة والأسعاد وللنصر نمضي وللتمكين نتبع خطانا جل أجدادي أو نرتقي الخلد في علين درى الكرامة والأسعاد والله يا بايعين الدين يا أهل الخلاء يا أهل الفساد بنرجع الصعب الصاعين والويل للظالم البادي والله يا بايعين الدين يا أهل الخلاء يا أهل الفساد بنرجع الصعب الصاعين والويل للظالم الباد وين الهرب من خطبنا وين مشي ما فر يا الخاب العادي واحنا الى سحقكم ماشين كالسيل جرف ورع عادي وين الهرب من غضبنا وين مشي ما فر يا الغاب العادي واحنا الى سحقكم ماشين كالسيل جرف ورع عادي كالسيل جرف ورع عادي كالسيل جرف ورع عادي بعدهم يا عين اللي وذري في بعد أنور وسمر قند ورشيد بعدهم يا عين لا تتوقفي وذكريهم لا أتى العيد السعيد بعدهم يا عين اللي وذري في بعد أنور وسمر قند ورشيد بعدهم يا عيل لا تتوقفي اذكريهم لا أتى العيد السعيد. اذكري عبد السلام الحضرمي صاحب الجولات والعقل الرشيد، واذكري خطاب وأمين الصفي من نجد جونا ومن مصر الصعيد. اذكري عبد السلام الحضرمي صاحب الجولات والعقل الرشيد، واذكري خطاب وأمين الصفي من نجد جونا ومن مصر الصعيد. وأمس لا تنسي لا تنسي الوفي مهل صنعاء وسراجي والحديد. اذكريهم يا عيوني واعرفي إنني للثار بتحذى أكيد، بعدهم يا عين حاشا مكتفي بالدمع والحزن والشجب الشديد. بس للسيف دي أول خفي في غماده والمعارك والوقي، وبمتطي خيلي إذا الداعي لفي للنصر ولا الشهادة خير عيد. بس للسيف دي أول خفي في غماده والمعارك والوقي، وبمتطي خيلي إذا الداعي لفي للنصر ولا الشهادة خير عيد. ونور دين الله ما بينطفي نور باقي من دمانا لنزيد. ونور دين الله ما بينطفي نور باقي من دمانا لنزيد. مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم أبات الضيم يا فرسان، أعدوا السادة والركبان وقوموا فالمنادي صاح، وأبقوا الخيل مسروجا فهذه الأم مفلوجا وأثقل قلبها الأتراح. أبات الضيم يا فرسان، أعدوا الزاد والركبان وقوموا فالمنادي صاح، وأبقوا الخيل مسروجا فهذه الأم مفلوجا وأثقل قلبها الأتراح. صراعا للوغى هبوا إذا نادت لها لبوا، فلا خوف ولا إجماح زمان اللهو قد ولى، فلا لعب به كلا زمانك شدني يا ساح. صراعا للوغى هبوا إذا نادت لها لبوا، فلا خوف ولا إجماح زمان اللهو قد ولى، فلا لعب به كلا زمانك شدني يا ساح. فذاك الدين يا ولدي يصان الدين في بلدي، ونور في السماء والضاح أتينا يومها لما شغلنا بالغنى عما أتانا مسند وصحاح. فذاك الدين يا ولدي يصان الدين في بلدي، ونور في السماء والضاح أتينا يومها لما شغلنا بالغنى عما أتانا مسند وصحاح. طال علجهم كسرى جميعا للخنا أسرى، وكلبهم غدا نباح، فلا طرب ولا أنغام ولا شبه ولا أوهام، أعرني خودة ورماح. تطاول علجهم كسرى جميعا للخنا أسرى، وكلبهم غدا نباح، فلا طرب ولا أنغام ولا شبه ولا أوهام، أعرني خودة ورماح. أعرني حجرا مسموم وسيفا حده محموم، سواد الليل يا سفاح

لأن النصر للإيمان وجيش محمد يجمع. ستغدو كل ما أرضان والعلم فوقنا إعلان، لأن النصر للإيمان وجيش محمد يجمع. لن ترجع لنا فلسطين بمفاوضات الحكام المستسلمين ومؤتمراتهم، ولا بمظاهرات الدعاة القاعدين وانتخاباتهم، فكلاهما وجهان لمصيبة الأمة، وإنما ترجع إلينا فلسطين بإذن الله إن صحونا من غفلتنا وتمسكنا بديننا وفديناه بأموالنا وأنفسنا. مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم أسرج الخايل يا مالي وعد الجوادي، أسرج الخايل يا مالي وعد الجوادي، بمتطي صوات العزة قدام أن تحدى بالجعب والبنادق والسيوف الحدادي، ترغى مخشوم لندى للأراذل والأعداء، والقتال الحما يحمي جميع المبادئ، يحمي الدين يكسر غطرسة من تعدى، ذروة إسلام الإسلام الحنيف الجهادي، بهنا رد المجد الذي فقدناه ردا، بهت قام الشريعة في جميع البلاد، والهدى ينتشر وتملأ الأرض رشدا، واجب اليوم متحتم قتال الأعادي، فرض عين القتال اليوم سنة ومبدا، وين من سولت نفسه وفكر يعادي، من يريد العشاء منا هلك ما تغدى، حلت القاعدة ورجالها كل وادي، تكسح جبال شمخ تعنف الأرض هدا، من يعادي جنود الله بلي بالكسادي، كم عدو قد لقي حاتفه وكم كم تردى، ذاكر الله بقلبي واصبعي في الزنادي، والحزام المفخخ شد بالبطن شدا، بندقي مزق اشلام اللحوم الوغادي، وش في صدري ترى الصدر امتلى غيظ جدا، والتوي يا سيوفي من دم اهل التمادي، عانقيها ومديها على الارض مدا، اسرج الخيل يا مالي وعد الجوادي، بمتطي صوات العزة قدام أن تحدى بالجعب والبنادق والسيوف الحدادي، ترغى مخشوم لندى للأراذل والأعداء، أسرج الخيل يا مالي وعد الجوادي، بمتطي صوات العزة قدام أن تحدى بالجعب والبنادق والسيوف الحدادي، ترغى مخشوم لندى للأراذل والأعداء. سفراء المجد. أشعي يا ذكرياتي، سلوا التاريخ عنا كيف كنا، أسسنا بناء أحمديا، أنتم كهم ومن يشابه أباه فما ظلم. أشعي يا ذكرياتي في دمي مجد الأباتي، أشعي يا ذكرياتي في دمي مجد الأباتي، ذكريني أين ولا دهو أجداد الكماتي، كيف كانوا في الدياجي كالنجوم النيراتي، ملأوا الأرض ضياء ثم حازوا المكرمات، وأقاموا الدين حتى غاب ليل الحالكات، وقضى الطاغوت غيظا وهوى دين الطغاة، يا ترى كيف استطاعوا أن يذيبوا كل عاتي. أشعي يا ذكرياتي في دمي مجد الأباتي،

قتلكم في كل ساحة ووادي، واجب استصالكم فرض لازم، ما لكم من ناس وقتل عادي، ما لكم من ناس وقتل عادي. مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. جيش الإسلام سيسود، الويل لأذناب يموت، سنطهر أرض الزيتون، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود. من يمن الإيمان أتينا، رايات العزة تعلونا، وجهتنا نحو فلسطين، أقصانا حتما سيعود. من يمن الإيمان أتينا، رايات العزة تعلونا، وجهتنا نحو فلسطين، أقصانا حتما سيعود. جيش الإسلام سيسود، الويل لأذناب يموت، سنطهر أرض الزيتون، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود. أمتنا ثار بركان، تقذف من غيط النيران، الويل لأهل الطغيان، أقصانا حتما سيعود. أمتنا ثارت بركان، تقذف من غيط النيران، الويل لأهل الطغيان، أقصانا حتما سيعود. جيش الإسلام سيسود، الويل لأذناب يموت، سنطهر أرض الزيتون، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود. من كل مكان لن نقعد، سنواصل في السير ونحفد، لن نتراجع لن نتردد، أقصانا حتما سيعود. من كل مكان لن نقعد، سنواصل في السير ونحفد، لن نتراجع لن نتردد، أقصانا حتما سيعود. جيش الإسلام سيسود، الويل لأذناب يموت، سنطهر أرض الزيتون، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود. ولقانا في الشام لندحر، ونحطم رأس المستكبر، النصر قريب فاستبشر، أقصانا حتما سيعود. ولقانا في الشام لندحر، ونحطم رأس المستكبر، النصر قريب فاستبشر، أقصانا حتما سيعود. جيش الإسلام سيسود، الويل لأذناب يموت، سنطهر أرض الزيتون، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود. مستقبل أمريكا مظلم، ستبوء إلى ذل محكم، أمريكا حتما ستحطم، أقصانا حتما سيعود. مستقبل أمريكا مظلم، ستبوء إلى ذل محكم، أمريكا حتما ستحطم، أقصانا حتما سيعود. جيش الإسلام سيسود، الويل لأذناب يموت، سنطهر أرض الزيتون، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود. وأراذل صهيون ستلقى، قتلا وحصادا لا رفقا، وعد النسف يهود حقا، أقصانا حتما سيعود. وأراذل صهيون ستلقى، قتلا وحصادا لا رفقا، وعد النسف يهود حقا، أقصانا حتما سيعود. جيش الإسلام سيسود، الويل لأذناب يموت، سنطهر أرض الزيتون، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود، أقصانا حتما سيعود. دين الإسلام سيتربع، كل المعمورة لن يمنع،

جموع الكفر ويحرقهم سعيرا، وأرغم أنف متآمر ونذلي، وزلزل عرش أمريكا الحقيرة. وأرغم أنف متآمر ونذلي، وزلزل عرش أمريكا الحقيرة. أبو هاجر صاد صوته يعلي، بحور الشعر له موطن وديرا. إذا زمجر باك الكافر يولي، ويمسي الكفر في ذلة وحيران. على أهل البغي انزاله ما ظلي، وأنغام لها صوت الذخيرة. على أهل البغي انزاله ما ظلي، وأنغام لها صوت الذخيرة. وأنغام لها صوت الذخيرة. ويا من قد سبق للخلد يعلي، لو التوحيد في نصرة وغيرة. على منهجكم ماضي برحلي، مواصل في جهادي والمسيرة، مواصل في جهادي والمسيرة. رسخه ما هي دليام سلامي، ما قر حارق وخرق مع طلقات لمهابة قوية. سيوف الحق يا شجع وحذق، عقايد رسخة ما هي دليا. سلامي ما قر حارق وخرق مع طلقات لمهابة قوية. سيوف الحق يا شجع وحذق، عقايد رسخة ما هي دليا. ندك الكفر في روس الشوهق، بذكر الله ما خفنا المانية. ندك الكفر في روس الشوهق، بذكر الله ما خفنا المانية. ونسحق كل كافر أو منافق يبعد في دنيا دانية. سلامي ما قر حارق وخرق مع طلقات لهابة قوية. سيوف الحق يا شجع وحذق، عقايد رسخة ما هي دليا. ولا خافنا التحالف كل مراق، ولا خافنا الجيوش البربرية، ولا الحوث اللعين اللي مفرق لدين الله مع سنة نبيا. نزلنا فضهم مثل الصواعق، كسرنا الأنجمه والعنجاهية. سلامي ما قر حارق وخرق مع طلقات لهابة قوية. سيوف الحق يا شجع وحذق، عقايد رسخة ما هي دليا. نزلنا فوقهم مثل الصواعق، كسرنا الهنجمه والعنجاهية. عليها بالقذايف والبندق، لدين الله ما ثرنا حاميا. ومع ناس يفلم معه بوارد، ونذبح بالنصال الحضرامية. سلامي ما قر حارق وخرق مع طلقات لهابة قوية. سيوف الحق يا شجع وحذق، عقايد رسخة ما هي دليا. ومع ناس يفلم معه بوارق، ونذبح بالنصال الحضرامية. وسواق المفخخ ذي سبق على جنة رب المعتلية. يا مزاق كل مرتد ومنافق، لأجل الله يشويهم شويا. سلامي ما قر حارق وخرق مع طلقات لهابة قوية. سيوف الحق يا شجع وحذق، عقايد قدر سخا ما هي دليا در امريكا حرقناهم حرقك بضربات الرجال الاولية ويا امريكا انا بالله وثق بنصر الله خلاق البارية ونختم على خير الخلاياك صلاة توصل واجب علي سلامي ما قرح حرق وخرق مع طلقات الغابة قوية سيوف الحق يا شجع وحدق عقايد رسخة ما هي دلية يا بني إلى الجهاد فإن قم يا بني عليك من قلب السلام وانهض لتأري قد مضى زمن الكلام قم يا مجاهد قد كفاك خمول قم فالطغاة سلاحهم مسلول قم يا مجاهد قم يا مجاهد إن وقت السلم قد ولى وليس لغير سيفك قيل قم يا مجاهد لا عدمتك إنني راء سحاب الظالمين يخيل سالت شعاب المسلمين بكفرهم فاجعل دماء الكافرين تسيل يا بني إلى الجهاد فإنه للعز في عصر المذلة باب قم يا بني إلى الجهاد وقل معي خسر الطغاة الماكرون وخابوا يا أرض أحلامي جفافك راحل فغدا سيغسل راحتيك سحاب مبال إخوان العقيدة فرطوا حتى خلت من مائها الأكواب حتى تولى المعتدون شؤوننا وجرى القطار وسافر الركاب بني إلى الجهاد فإنه للعز في عصر المذلة باب قم يا بني إلى الجهاد وقل معي خسر الطغاة الماكرون وخابوا قم يا مجاهد نامت الأعراب وتقطعت ببلادك الأسباب جاء الصليب مدججا بسلاحه وراءه التطبيل والإرهاب قم يا مجاهد نامت الأعراب وتقطعت ببلادك الأسباب جاء الصليب مدججا بسلاحه ووراءه التطبيل والإرهاب يا بني إلى الجهاد فإنه للعز في عصر المذلة باب قم يا بني إلى الجهاد وقل معي خسر الطغاة الماكرون وخابوا قم يا مجاهد عرض أمك خائف وأمامك وخي يا بني كلاب انظر إلى العلج الخبيث تخيفني نظراته فأنا بها أرتاب مبالهم لم يستجيبوا عندما صحنا وحين دعا العدو أجاب يا بني إلى الجهاد فإنه للعز في عصر المذلة باب قم يا بني إلى الجهاد وقل معي خسر الطغاة الماكرون وخابوا حبيبتنا حلب حلب حلب عذرا حبيبتنا حلب ما زلت أشهد من مآسيك العجب أرض تلهب والشعوب لها حطب أين العرب أين الأخوة والنسب جيوشكم صاروا لعب حكامكم للكفر قد صاروا ذنب يا أمتي فدع اللعب يا أمتي أخت هنالك تغتصب وذر المعازف والطرب يا أمتي أم هنالك تنتحب، يا أمتي فدع اللعب، يا أمتي أخت هنالك تغتصب، وذر المعازف والطرب، يا أمتي أم هنالك تنتحب، يا أمتي أم هنالك تنتحب، فدع التخاذل أمتي ودع الرغد وتجلدي، فالعز في ساح الجلد. ما عاد تجدين الخطب ولا بشعر زان بالحبر اكتتب، علماؤكم مع من غلب، لا لن نغر بقول شيخ ما قصد. ما عاد تجدين الخطب ولا بشعر زان بالحبر اكتتب، علماؤكم مع من غلب، لا لن نغر بقول شيخ ما قصد، لا لن نغر بقول شيخ ما قصد، إلا رضا أسياده ولكل غر قد حشد. جودي بصبر يا حلب، فالنصر بعد الظلم والصبر اقترب، فالليل ولى وانسحب والصبح شق دجاه في لمف يدب. جودي بصبر يا حلب، فالنصر بعد الظلم والصبر اقترب، فالليل ولى وانسحب والصبح شق دجاه في لمف يدب، والصبح شق دجاه في لمف يدب. فاستنصري بالله مولانا الأحد نصرا عزيزا يا مهيمن يا صمد. يا أمة الإسلام، يا أهل المروءات، هذه حلب دائم تستغيث، نظرات في حلب حائرة وقلوب ثائرة وجراح رسمت في كل قلب دائرة. يا أمة الإسلام، حتما تقض المضاجع وتنهمر المدامع وتهانون شر إهانة، فلا خير في عيش تنتهك فيه الأعراض وتستباح فيه الكرامة. دخلت على المروءة وهي تبكي، فقلت على ما تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله باتوا. خذلتك الأمة يا حلب، خذلك العالم بأسره، خذلتك الأمة يا حلب. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حزمت فلم أعد أصبر، على التسويف لم أقدر، ركضا إلى الله بغير زادي، إلا التقى وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة للنفاد، إلا التقى والبر والرشاد. حزمت فلم أعد أصبر، على التسويف لم أقدر، حزمت وخالقي سندي، له حمدي وكل الشكر، هديت وزالت الشبهات عن قلبي فلا تذكر، سأمضي في سبيل الله من حيلي ولن أدبر. فليس يرد إقدامي جموع الكفر تب الكفر، ولا إزباد خوان أثيم مبطل مفتر، ولا إرعاد مرتد لدين الحق قد غير. ولن يثنيني عما رمت مفتي السوء ما غرر، ولا تخذيل من ألفوا حياة الذل طول الدهر، حياة الذل طول الدهر. سأمضي مؤمنا بالله والإيمان ملء الصدر، فإما ألحق الشهداء أو أحب الهنا بالنصر، فداك الروح يا إسلام والأنفاس والمنحر، وخذ مني دما حتى تطيب وترتوي واكثر. فإني قد غضبت لملة الإسلام فاستبشر، ومثلي من بني الإسلام آلاف وقل أكثر. فإني قد غضبت لملة الإسلام فاستبشر، ومثلي من بني الإسلام آلاف وقل أكثر. هبوا هبة المستأسد الضار الذي يزأر، فويل ثم ويل يا دويلات الخنا والعهر،

نهض الحرب الضرس شب شوف النار من شبابها وطعم يا مجاهد الحرب الضرس روح شوف النار من شبابها نارها اطعم العادي عنا اليوم العبود علمنا في غلظة وضحابها هذا عدلنا في بداية الدروس عنها ما كشرت من يابا يابا غير عقبة التراهم والزلود من أمريكا يومي للمانا شب يا مجاهد لهض الحرب الضرس شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبس علمه كيف الوغى واصحابها عدنا اللي في بداية الدرس عدها ما كشرت من يابها ويل عباد الدراهم والفلوس ويل أمريكا يا ويل ثنابها عدنا اللي في بداية الدرس عدها ما كشرت من يابها ويل عباد الدراهم والفلوس ويل أمريكا يا ويل ثنابها شب يا مجاهد لهض الحرب الضرس شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبس علمه كيف الوغى واصحابها الحروب الدامية قادم تدوس كل متعدي وسط محلابها القتال الجد جاء ويل المجوس من قرب نيراننا يشوابها الحروب الدامية قادم تدوس كل متعدي وسط محلابها القتال الجد جاء ويل المجوس من قرب نيراننا يشوابها شب يا مجاهد لهض الحرب الضرس شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبس علمه كيف الوغى واصحابها حنا اهل الحق واحنا لا حرص من يعادي اقرح بالغامها ملة الاسلام زدها النفوس والملأ يا مرحبا بقبالها حنا اهل الحق واحنا لا حرص من يعادي اقرح بالغامها ملة الاسلام زدها النفوس والملأ يا مرحبا بقبالها شب يا مجاهد لهض الحرب الضرس شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبس علمه كيف الوغى واصحابها الدروع الحزب والحزب اللبس والعقيدة في الحشا وعصابها شغلنا في الخصم جندل الرؤوس واجتثاث اركانهم واعتابها الدروع الحزم والحزم اللبس والعقيدة في الحشا وعصابها شغلنا في الخصم جندل الرؤوس واجتثاث اركانهم واعتابها شب يا مجاهد لهض الحرب الضرس شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبس علمه كيف الوغى واصحابها النصال الحاذقة هي والفؤوس في رقاب أعداءنا مطرابها ضربتي على شياطين الخنص فالقه يا ويل من يبلابها النصال الحاذقة هي والفؤوس في رقاب أعداءنا مطرابها ضربتي على شياطين الخنص فالقه يا ويل من يبلابها شب يا مجاهد لهض الحرب الضرس شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبس علمه كيف الوغى واصحابها شب يا مجاهد لهض الحرب الضرس شب شوف النار من شبابها واطعم العادي عن اليوم العبس علمه كيف الوغى واصحابها أحبة كلهم عني ولم يبقى لعيني من تطيب رؤاه ومضوا عني غدروا في خلسة وبقيت أندبهم لما ألقاه رحل الأحبة كلهم عني ولم يبقى لعيني من تطيب رؤاه ومضوا عني غدروا في خلسة

يا كيف ويا يا كلام الراس حيد سبيلنا الكولا يا غلا مثل الغيث لا غلا يسقي جذوب الارض بسهوله سلامي يا كيف ويا يا كلام الراس حيد سبيلنا الكولا يا غلا مثل الغيث لا غلا يسقي جذوب الارض بسهوله لما جبل مفاني يتملى من راس حيد هنا وطسهولة بكل شاجع ما قد تخلى على الشرف باين من فعولة أيام ملان الحيد والسغلة بالجيد أبو وفي ومن حوله ذي في الخوارج سيفة من سالة لا ما قطع للخارج ذيلة بل الخوارج ظلمة ومدالة لازم لهم صولة كف صولة بناتنا من قنصهم قاتلة بنت الغريري جور مقتولة يا قيفه العليا ويا السافلة لا تقبلوا شلة الدولة دولة خبيثة ما رقى حولة شلة من الإسلام معزولة قول النبي في المارقة فاصلة دولة شرار الخلق في قولة كل الخوارج ويلكم ويلة والخارجي في الحرب يا ويلة في الحرب بنزم الولد سالة واحنا رجال الحرب وفحولة نام الخوارج باللظة تصلى ولا تسلم خوف مذهولة ودي بدوا بالحرب والقاتلة واليوم يبكم اللظة غولة احنا عزمنا والله المولى وسيوفنا بالحق مسلولة واحنا عزمنا والله المولى وسيوفنا بالحق مسلولة نقتل بها من ضل وتولى عن الهدى والدين وصولة سلامي يا كيفه ويا يا كلام الراس حيد سبيلنا الكولة يا غلا مثل الغيث لا غلا يسقي جذوب الأرض بسهولة يا أسود أمتنا الكمات ودروعها الفرسان في بلاد الشام ويا جنود الهدى ودروع العقيدة والفداء ويا أسادها الغاضبون ومن حول الأقصى مرابطون أعملوا في رقاب يهود نصالكم وفي رؤوسهم رصاصكم سنأتيكم بني صهيون ونقتلكم فهل تدرون فهذا وعدنا المكنون وأمر الله لا يمنع سنسمع كل من يسمع نداء صادقا يقرع جنود الله لن تسرع إلى أن تلحد المضجع من الأقصى إلى الجولان وأندلس إلى الأفغان ومكة بعدها الشيشان وأرض الروم تستتبع ستغدو كلها أوطان ونعلن فوقها إعلان بأن النصر للإيمان وجيش محمد يجمع بأن النصر للإيمان وجيش محمد يجمع وجيش محمد يجمع قود من جند الجهادي قود من أهل الرشاد اسحقوا زيغ الأعادي أنتم جند الفداء حطموا كيد الفساد وادحروا الكفر المعادي وذيول الارتداد لا تبالوا بالعداء لا تبالوا بالعداء واجهوهم في ثبات كالرواس النائفات والجبال الشامخات واصبروا طول المدى أقدموا كالعاديات كالبروق الخاطفات كالرعود المرعبات أقحموهم الرداء أقدموا كالعاديات كالبروق الخاطفات كالرعود المرعبات أقحموهم الرداء أقحموهم الرداء باغتوهم يا رجال واثخنوهم بالقتال واذبحوهم بالنصال لا

بأيدينا بنادق دابخات بها طارت رؤوس الكافرين وإنا نحن عشاق المعالي إلى العلياء نمضي سائرين نروم الحق منهجنا جلي على نهج الأباة الفاتحين لنا في جبهة التاريخ واسم بهي رغم أنف الحاقدين ورايتنا على الرايات عليا ورايات العدا في الأسفلين لقد علمت بنو العرب بأن أسود الحرب دسنا المعتدين بأيدينا بنادق دابخات بها طارت رؤوس الكافرين جنود الحق والإسلام إن ولن نرضى سوى الإسلام دينا سنمضي بالجهاد ولن نبالي بأعداء الجهاد المفترين بني الإسلام لا تهنوا وقوموا إلى ساح الجهاد مشمرين فإن النصر للإسلام آت وإن الله منزله يقينا عاقبة الأمور بكل خير تعود على العباد المتقين وأديان العلوج إلى زوال ولن يبقى سوى الإسلام دينا في دعة الله يا مصابيح الهدى ذي في سما الإسلام كنت سطعين نادى مناد الله لبيت النداء لما قتلت في سبيله مقبلين الشيخ نصر فاز لما استشهدا والآنسي وابن النضاري فائزين والزنجباري والربش ترجلا فرسان كانوا للشهادة طالبين الشيخ نصر فاز لما استشهدا والآنسي وابن النضاري فائزين والزنجباري والربش ترجلا فرسان كانوا للشهادة طالبين عاشوا حياة العز في ساح الوغى لما استقوا كأس المنايا ثابتين رغم الشدايد والمشقة والبلاء قاداتنا مثل الشوامخ صامدين من مثل قادات ركبنا ولا فلا قادوا الملاحم في الصفوف مقاتلين صدق النوايا أكدوها بالدماء هذه الشهادة هي الرجال الصادقين من مثل قادات ركبنا ولا فلا قادوا الملاحم في الصفوف مقاتلين صدق النوايا أكدوها بالدماء هذه الشهادة يا الرجال الصادقين يا أبو هريرة سربنا نحو العلا هذه طريق العز إحدى الحسنيين إما شهادة ساقها رب السماء ولا تحقق منا النصر المبين الصقر يبقى صقر ما يخشى الحدا مهما يراهن في سماه حلقين نيل الشهادة عندنا اسم المنى يشهد علينا الله رب العالمين الصقر يبقى صقر ما يخشى الحدا مهما يراهن في سماه حلقين نيل الشهادة عندنا اسم المنى يشهد علينا الله رب العالمين في دعاة الله يا مصابيح الهدى ذي في سما الإسلام كنتوا سطعين نادى مناد الله لبيت النداء لما قتلتوا في سبيله مقبلين يا أبناء خالد وعمر وسعد بن أبي وقاص أعيد فتوى العلماء وأؤكدها أن جهاد الآن فرض عين شينا أم أبينا قصدنا أو تصورنا وألا نحن مأتومين وألا على الأقل نعترف بتقصيرنا ونمسك ألسنتنا فأن نقول الجهاد ماشي منه والجهاد هو الإرهاب والمجاهدين هم الضارين أقل شيء أستحي على نفسي وأشعر بالتقصير وأسأل ربي أن يتغمدني برحمته وإلا فالجهاد واجب اليوم كره على المعتدي كره يجناد الإسلام يا الأحرار اقدام مرة قفى مرة لا تمهر وعصبة الأشرار كره على المعتدي كره يجناد الإسلام يا الأحرار اقدام مرة قفى مرة لا تمهر وعصبة الأشرار خلوا السهم تخترق نحرة خلوا دماهم تسيل انهر وكسروا للعدا ظهره وذوقوهم على الكسار خلوا السهم تخترق نحره خلوا دماهم تسيل انهر وكسروا للعدا ظهره وذوقوهم على الكسار كره على المعتدي كره يجناد الاسلام يا الاحرار اقدام مرة قفى مرة لا تمهر وعصبة الأشرار لابد ما يجرع الحصرة عدونا الغاشم الغدر والموت بقى يصطلي حارة منا ويوم الحساب النار لابد ما يجرع الحصرة عدونا الغاشم الغدر والموت بيصطلي حرام منا ويوم الحساب النار كره على المعتدي كره يجناد الإسلام يا الأحرار اقدام مرة قفى مرة لا تمهل وعصبة الأشرار هبوا ونبوا لدى النصرة يا عصبة الحق يا ناصر والنصر قد جاءنا فجرة وليلنا وغاد في إدبار هبوا ولبوا لدى النصرة يا عصبة الحق يا الأنصر والنصر قد جاءنا فجرا وليلنا وغاد في إدبار كره على المعتدي كره يجناد الإسلام يا الأحرار اقدام مرة قفى مرة لا تمهل وعصبة الأشرار يا القاعد الهجرة الهجرة انفر مع أخوانك الأغيار لا تقبل العيشة المرة لا تقبل الذل والإجبار يا القاعد الهجرة الهجرة انفر مع أخوانك الأغيار لا تقبل العيشة المرة لا تقبل الذل والإجبار كره على المعتدي كره يجناد الإسلام يا الأحرار اقدام مرة قفى مرة لا تمهل وعصبة الأشرار وين الإباء وينها الغيرة على المحارم وهتك العار خذ من زمن قد مضى عبرة وش صار فيما مضى وش صار وين الإباء وينها الغيرة على المحارم وغتك العار خذ من زمن قد مضى عبرة وش صار فيما مضى وش صار كره على المعتدي كره يجناد الإسلام يا الأحرار اقدام مرة قفى مرة لا تمهل وعصبة الأشرار لماذا نرتضي ذل القعود

كم واحد عاجز عن السير مسار لو علته كسر انتشاف عطبها جاني ردي الفعل خاطر على الدار كانه خوي واثر الخيانه شربها يسأل عن رجال تقاتل بالامصار وثر المباحث عند بابي جلبها أو تادنا نايف مجدها الخزي والعار يوم النايف للنصارى ذنبها وبشر يا نايف يومنا صارت كفار ابشر بنار قتل الظالم بها يا ما حرم سيفك الدين وخيار ويا ما نفوس تموت وانت سببها تفتح قواعد طائرة دون طيار وابنك يزود فوق نارك حطها تفتح قواعد طائرة دون طيار وابنك يزود فوق نارك حطبها ونقول يا محمد ترى الوقت دوار لك يوم واجندك نقطع عصبها نعديك ما تعدي على القاتل أبرار أمثال أبو الخير العسير خطبها ونشعل قناديل الجزيرة بالألوار ونعيدها من ظلمة اللي خربها ونرفع بقوة ربنا ظلم الأشرار عن ثلة مغزى الكرامة طلبها والختم صلوا عدمها للأمطار لسيد بني هاشم شريف نسبها لسيد بني هاشم شريف نسبها لسيد بني هاشم شريف نسبها لسيد بني هاشم شريف نسبها لا تلفقده دموع العين والحزن في القلب والقادي على فراق الهمم الزين ليث الشريعة أبو هادي كم هب نصرة لهذا الدين وسار في ركب الأسد وهبط وغيت مرتد وارغام أنوف أهل للحاد كم هب نصرة لهذا الدين وسار في ركب الأسد وارهاب طواغيت مرتد وارغام أنوف أهل للحاد رحمة عليك كل وقت وحين مكان في الله متمادي بالدم سطر لنا تدوين معنى الكرامة والأمجاد رحمة عليك كل وقت وحين مكان في الله متمادي بالدم سطر لا نتدوين معنى الكرامة ولم جاد وللنصر نمضي وللتمكين نتبع خطانا جل أجدادي أو نرتقي الخلد في علين درى الكرامة ولا سعادة وللنصر نمضي وللتمكين نتبع خطانا جل أجدادي أو نرتقي الخلد في علين درى الكرامة ولا سعادة والله يا بايعين الدين يا أهل الخلاء يا أهل الفساد بنرجع الصاعب الصاعين والويل للظالم البادي والله يا بايعين الدين يا أهل الخلاء يا أهل الفساد بنرجع الصاعب الصاعين والويل للظالم البادي وين الهرب من غضبنا وين مشي مفر يا الغاب العادي واحنا الى ساحقكم ماشين كالسيل جرف ورع عادي وين الهرب من غضبنا وين مشي مفر يا الغاب العادي واحنا الى ساحقكم ماشين كالسيل جرف ورع عادي كالسيل جرف ورع عادي كالسيل جرف ورع عادي بكت السطور وكيف لا تتألموا أوليس كاتبها الجريء الغاشم ودت قوافي شاعر لو لم تكن وتبرأت ممن يقول وينغم بكت السطور وكيف لا تتألم أوليس كاتبها الجريء الغاشم ودت قوافي شاعر لو لم تكن وتبرأت ممن يقول وينغم يا سائلي عن حالتي وكآبتي يا منكرا حالي وأنت اللائم أغلق علي الباب دعني وابتعد عن حيرة الكمد الذي أنا كاتم عن حيرة الكمد الذي أنا كاتم. فداك الكون يا قلبي فداك، فلا تحزن وإن خطب دناك، لك الرحمن يا قلبي فابشر، سيقضي يا حبيب لك انفكاك، سيقضي يا حبيب لك انفكاك. فداك الكون يا قلبي فداك، فلا تحزن وإن خطب دهاك، لك الرحمن يا قلبي فابشر، سيقضي يا حبيب لك انفكاك، سيقضي يا حبيب لك انفكاك. رأيتك فاكتوى قلبي وسالت دموع العين يا عين فداك، ظننت بأنني وحدي ولكن سمعت الكون عن ألم بكاك، سمعت الكون عن ألم بكاك. فداك الكون يا قلبي فداك، فلا تحزن وإن خطب دهاك، لك الرحمن يا قلبي فابشر، سيقضي يا حبيب لك انفكاك، سيقضي يا حبيب لك انفكاك. وأمي تلك تصلى كل حين وتنسى كل شيء ما خلاك، تفتش في مكانك ثم تبكي لعلي يا بني بأن أراك، لعلي يا بني بأن أراك. تشم الأرض تغمرها بحب وتقسم أنها شمت ثراك، تهمهم لست أدري ثم تبكي تقول أجابني ولدي هناك، تقول أجابني ولدي هناك. فداك الكون يا قلبي فداك، فلا تحزن وإن خطب دهاك، لك الرحمن يا قلبي فابشر، سيقضي يا حبيب لك انفكاك، سيقضي يا حبيب لك انفكاك. أعيد مهجتي إني سئمت ولن أحيا بغيرك لا سواك، أبيت الليل أرمغ كل نجم فلا والله لم أرمق سواك، أبيت الليل أرمق كل نجم فلا والله لم أرمق سواك، أكفكف أدمعي فأراك فيها كأنك دمعة مما دهاك، كأنك دمعة مما دهاك. فداك الكون يا قلبي فداك، فلا تحزن وإن خطب دهاك، لك الرحمن يا قلبي فابشر، سيقضي يا حبيب لك انفكاك، سيقضي يا حبيب لك انفكاك. أنا أقول لأمريكا لغير الله لن نركع، نجاهد في سبيل الله، لم نخضع ولن نخشع، ولن نرجع إلى الخلف، وإن يرجعه من يفزع، ومن يتسول الدنيا، ومن يسعى ومن يطمع، سنعلنها مدوية لمن يبصر ومن يسمع، لأن حرب خوان وأعوان له تجمع، إلى أن يحكم الشرع له ندعو له نخضع، نحرر مسجد الأقصى، كذا الحرمين لا نرجع، وكل ديار أمتنا وأسرانا ولن نقنع، بغير خلافة الرشد تلم شتاتنا تجمع، ونلغم أنف أمريكا وأتباع لها أجمع، ونسمعهم على كره لغير الله لن نركع، ولن نرجع إلى الخلف، وإن يرجعه من يفزع، ومن يتسول الدنيا، ومن يسعى ومن يطمع، ومن يتسول الدنيا، ومن يسعى ومن يطمع. ألا قول لأمريكا لغير الله لن نركع، نجاهد في سبيل الله، لم نخضع ولن نخشع. ألا قول لأمريكا لغير الله لن نركع، نجاهد في سبيل الله لم نخضع ولن نخشع سنعلنها مدوية لمن يبصر ومن يسمع بأن حرب خوان وأعوان له تجمع ويسرق قوت أمته يذل الشعب أو يقمع يشرع ملة الكفر لها يدعو لها يركع ويسرق قوت أمته يذل الشعب أو يقمع يشرع ملة الكفر لها يدعو لها يركع يشرع ملة الكفر لما يدعو لما يركع ألا قولوا لأمريكا لغير الله لن نركع نجاهد في سبيل الله لم نخضع ولن نخشع ألا قولوا لأمريكا لغير الله لن نركع نجاهد في سبيل الله لم نخضع ولن نخشع إلى أن يحكم الشرع له ندعو له نخضع نحرر مسجد الأقصى كذا الحرمين لا نرجع وكل ديار أمتنا وأسرانا ولن نقنع بغير خلافة الرشد تلم شتاتنا تجمع وكل ديار أمتنا وأسرانا ولن نقنع بغير خلافة الرشد تلم شتاتنا تجمع بغير خلافة الرشد تلم شتاتنا تجمع ألا قولوا لأمريكا لغير الله لن نركع نجاهد في سبيل الله لم نخضع ولن نخشع ألا قولوا لأمريكا لغير الله لن نركع نجاهد في سبيل الله لم نخضع ولن نخشع ونرغم أنف أمريكا وأتباع لها أجمع ونسمعهم على كره لغير الله لن نركع ونرغم أنف أمريكا وأتباع لها أجمع ونسمعهم على كره لغير الله لن نركع ونسمعهم على كره لغير الله لن نركع إلى أن يحكم الشرع إلى أن يحكم الشرع له ندعو له نخضع نحرر مسجد الأقصى نحرر مسجد الأقصى نحرر مسجد الأقصى كذا الحرمين لا نرجع وكل ديار أمتنا وكل ديار أمتنا وأسرانا ولن نقنع بغير خلافة الرشد بغير خلافة الرشد تلم شتاتنا تجمع ونرغم أنف أمريكا ونرغم أنف أمريكا وأتباع لها أجمع ونسمعهم على كره لغير الله نركع.